بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين، وانصر اللهم الإسلام والمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: باب. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي ابن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال البخاري رحمه الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. مقصوده بهذا أن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة أنها من الإيمان، وأنه يقاتل عليهما من أبى ذلك، إن هذا أمر من الله جل وعلا في قوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقاتلوهم، إلى آخر الآية. وفي الآية التي بعدها كذلك أمر بقتالهم حتى يفعلوا ذلك، فدل على أن هذا من واجبات الدين، بل هو من الإيمان الذي لا بد منه. ومضى أن الإسلام بني على خمس: شهادة لا إله إلا الله إلى آخره. ولهذا قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. وحق الإسلام هو الشيء الذي يجب في الإسلام، فإذا تركوا الواجب قوتلوا عليه. وقوله أمرت يعني الله أمره جل وعلا أن يقاتل الناس، ثم قل الناس أنا عموم الناس، وكل من أبى هذا الأمر فإنه يقاتل بمقتضى الشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن هذا أمر عام، وليس كما يقوله من يقوله من ضل عن هذا السبيل، يقول إنه لا يقاتل الكفار إلا إذا قاتلونا، وإذا لم يقاتلونا لا نتعرض لهم. وهذا خلاف النصوص وخلاف سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف سيرة أصحابه، بل خلاف إجماع المسلمين، قد أجمعوا على ذلك. ولكن طرأ في الآونة الأخيرة من لا يبالي لا بإجماع ولا بنص ولا بغير ذلك، لاستيلاء الجهل عليهم، نسأل الله السلامة. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، يعني حق الإسلام هو الذي أوجبه الله جل وعلا من الواجبات وترك المحرمات. ثم قوله وحسابهم على الله، مقصوده أنهم إذا فعلوا ذلك ظاهرا فبواطنهم الذي يحاسبهم عليها والله، إن كان ظاهرهم يتفق مع الباطن فهؤلاء المسلمون حقا، وإن كانوا بذلوا ذلك ظاهرا وفي باطنهم الإباء والكفر فهؤلاء المنافقون الذين يتولى الله جل وعلا جزاءهم. باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله، وقال لمثل هذا فليعمل العاملون. حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. قال باب من قال إن الإيمان هو العمل، يعني ليس مجرد العمل فقط، ولكن العمل مقصودا ظاهرا وباطنا، وإلا لا بد أن يتقدم العمل العلم الذي يكون في القلب. قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، إن الماء بما، هذه الباء للسبب، سببية، يعني بسبب أعمالكم وليست للعوض كما يقوله أهل الضلال من المعتزلة، إنهم يقولون إنها لعوض العمل، ولهذا يضعون شرعا بآرائهم على الله جل وعلا، تعالى الله وتقدس، ويقولون يجب عليه أن يثيب الطائع كما يجب عليه أن يعاقب العاصي، كل ذلك من آرائهم. وقوله وقال عدة من أهل العلم بقوله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله، مقصود هؤلاء أن لا إله إلا الله هي الأساس، وأنها هي اللي يصح بها العمل، فإذا لم يتصح فلا يصح العمل. وإلا الآية عامة ولا تخصص بهذا، إنه قال عما كانوا يعملون، وما هذه عامة يدخل فيها كل عمل، السؤال يقع عن الأعمال كلها، والأسئلة في يوم القيامة جاء ذكرها صراحة في آيات عدة عن أمور كثيرة، ولكن هذه من الآية العامة. وقوله لمثل هذا فليعمل العاملون، هذا في قول صاحب الجنة الذي كان اطلع على زميله الذي كان يأمره بالكفر، أهل الجنة يتساءلون فيما بينهم عما كانوا يعملونه في الدنيا وما كانوا يزاولونه وما يقال ويقال لهم يقول ويقال لهم. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين، يعني في الدنيا، يقول: أئنك لمن المصدقين؟ ثم قال: هل أنتم مطلعون؟ يعني في النار. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، وقال: تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، إلى آخر الكلام الذي ذكره الله عنه. فيه لمثل هذا فليعمل العاملون، يعني هذا النعيم الذي هو فيه يستحق الاجتهاد والعمل. ولكن مقصود البخاري قوله فليعمل العاملون، يعني أن العمل هو الذي ورثوا بسببه الجنة. ومعلوم أن العمل يدخل فيه أعمال القلوب، بل هي أولى، ولا يعتبر عمل الجوارح بلا عمل القلب ولا قيمة له، لأنه إما أن يكون سكران أو يكون مجنون أو يكون لا عقل له. إلا العمل الذي يبعثه ما في القلب من الإرادات والاتجاهات والعلم الذي فيه، فلا يمكن أن يخرج عمل القلب عن الأعمال. نعم. باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. حدثنا أم اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا، وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إليه، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر بن أخي الزهري عن الزهري. في الحديث الذي قبل هذا يعني يقول: سئل أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله، إيمان بالله ورسوله، لأن هذا هو الأساس، ولا عبرة للعمل قبل الإيمان، فهذا الذي يبنى عليه العمل كله. أما أن يعمل أعمالا وهو غير مؤمن فهي هباء لا قيمة لها، كما قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولهذا جاء تقييد الأعمال كلها بالإيمان: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أنثى وهو مؤمن، يعني وقوله وهو مؤمن هذه جملة حالية، يعني في حالة كونه يعمل يكون مؤمنا، وإلا لا يقبل منه العمل. فلهذا بدأ به وهو الأساس في هذا، ولا عبرة للعمل بدونه، وهو أفضل الأعمال لأنه بهذه المنزلة. قيل: ثم، يعني الذي يلي هذا، قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله هو بذل الجهد والطاقة في قتال العدو حتى يدخل في الدين أو لا يقف في سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا. كل من وقف في سبيل الدعوة يجب أن يقاتل، وهو جهاد في سبيل الله. ولهذا قال في سبيل الله، ليس في سبيل الدنيا ولا في سبيل مصالح أناس معينين، هذا ليس جهاد، هذا جهاد في سبيل الشيطان. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من يقاتل في سبيل الله، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو سبيل الله فقط، في هذا بس فقط. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. الحج المبرور يقول العلماء هو الذي يكون على السنة ولا يعمل فيه معصية، ولكن هذا في الجملة لا بد أن تكون النفقة طيبة ويكون السلوك يعني على نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يؤدي المناسك على الوجه المشروع، ولا بد أن يخلص لله جل وعلا في أعماله كلها. والمبرور هو الذي يكون جزاؤه الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة كما جاء في الحديث. والحج يطلق على الحج وعلى العمرة، ولهذا قال جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله، وقوله لله يعني يجب أن يكون خالصا لله، ليس فيه شيء مما قصد النفس ومراداتها ولا مما يرجى به وجوه الناس وتطلب ذلك منهم. إن كان فيه شيء فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له. مقال باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام. هذا الذي قاله البخاري لا يوافق عليه، إنه بالحقيقة يرى أن هؤلاء أنهم منافقون، أنهم قالوا ذلك خوفا من القتل وليس على الحقيقة. وهذا إلى ما جاءت الآثار عن الصحابة فيه، وكذلك سياق الآية يدل على خلافه. ولكن المعنى أنهم دخلوا في الإسلام ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم، ولهذا قال جل وعلا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، يعني أن هذا يدل على أن الإسلام في بعض الموارد غير الإيمان. والبخاري لا يريد هذا، عنده أن الإسلام والإيمان شيء واحد، ولهذا جاء بهذا التأويل الذي هو خلاف قول جمهور أهل السنة، إن هذا على خلاف الحقيقة. هؤلاء الأعراب الذين جاءوا، هذا كان في السنة التاسعة، وهم بنو تميم حينما جاءوا وصاروا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون اخرج إلينا فإن مدحنا زين وذمنا شين إلى آخره. خرج إليهم وقال يا بني تميم أبشروا، فقالوا بشرتنا فأعطنا، فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم، لأنه يبشرهم بكونهم دخلوا في الإسلام وقبلوه، وهم أرادوا الدنيا. ومقصود البخاري في هذا أن الإسلام والإيمان شيء واحد، ولهذا قال إن قول الأعراب هذا أنهم كانوا منافقين، فقالوا ذلك ليس على الحقيقة، وإنما قالوه خوفا من القتل، يتقون بذلك القتل. يقولون مثل هذا يكون منافق، إنه أظهر الإسلام وأبطن خلافه، وهذا الخلاف هو الذي ليس على الحقيقة. والصحيح أن الإسلام إذا جاء مفردا بدون أن يقترن معه ذكر الإيمان دخل فيه الدين كله، لقوله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. أما إذا جاء مثل ما في حديث جبريل الذي سيأتي، حينما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، ثم قال: ما الإيمان؟ هذا واضح جدا في أن هذا التقسيم، أن الإسلام هنا غير الإيمان. فلهذا فسر الإسلام في الأمور الظاهرة، فسر الإيمان في الأمور الباطنة. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فإذن إذا اجتمع هذان الإسمان افترقا في المعنى، يكون لكل واحد معنى. أما إذا ورد أحدهما دخل فيه الآخر، وهذا هو قول جمهور أهل السنة. وقد ذكر محمد بن نصر رحمه الله في كتابه تعظيم قدر الصلاة عكس هذا، وزعم أنه هو قول أهل السنة، ولكن هذا ليس صحيح، إن هذا قوله وقول البخاري وقول جماعة من أهل الحديث، وقول الجمهور خلافه، التفرقة بين الإسلام والإيمان. وقد جاءت في آيات عدة التفرقة في مثل هذه الآية، ومثل قوله إن المسلمين والمسلمات إلى آخره، والمؤمنين والمؤمنات، وقوله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. فإذن هل يكون المسلمات المؤمنات شيء واحد؟ ليس شيء واحد، تفاعد. وكذلك قوله فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، ما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية إلى آخر الآيات. ففرق بين هذا وهذا، والجمع في هذا هو كذا. أما الحديث السابق الذي ذكره في الحديث ابن عمر يقول: بني الإسلام، ولم يذكر الإيمان، بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله. فهذا دليل على أن الإسلام الأعمال التي تظهر وتعمل، وأن الإنسان إذا فعلها حكم له بالإسلام، ووجب أن يوالى على أنه مسلم ويعطى حكم ذلك، ولا يجوز أنه يعامل معاملة المنافق لغيره حتى يأتي بأمور يقينية تخرجه عما أقر به وما قال به، يعني لا يخرج منها إلا بترك ما دخل فيه. ما ذكر الحديث الذي يدل على خلاف مراده، نفس الحديث، الحديث قال: أعطى رهطا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، سعد بن أبي وقاص، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ يعني لماذا ما أعطيته؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلم؟ فهنا أنكر عليه أن يقول مؤمن، أقول مسلم، أو مسلم، أدل على أن الإيمان شيء والإسلام شيء واحد في مثل هذا. قل فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فقلت لما قال فعدت لمقالتي قلت ما لك عن فلان فوالله إني لا أراه مؤمنا فقال أو مسلم يعني قل مسلم ولا تقل مؤمن. وهذا من أدلة أهل السنة على أن الاستثناء في الإيمان فقط، لأن الإيمان أمور باطنة وأمور لا يعلم الإنسان أنه جاء بها كاملة، إن هذا الكمال لا حد له. ثم غلبني ما أعلم منه فقلت لمن عدت إلى مقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد، جاء في رواية أقتال أنك يا سعد والمسلم، ثم قال إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار على وجهه. المقصود بهذا أنه يعطي أناسا خوفا من أنهم يتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في محاباة، ولا أنه يعطي على شيء خلاف أمر الله، فإذا اتهم الإنسان الرسول في هذا فهو هالك. فهذا الذي يكب على، وهذا الذي خاف منه صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يعطي أناسا لم يتمكن الإيمان من قلوبهم ولكنهم مسلمين، فهذا دليل على خلاف ما قال البخاري رحمه الله أن الإسلام قد يطلق على إنسان ولا يطلق عليه الإيمان. فإذن الإيمان شيء والإسلام شيء، ولكن الآيات التي جاءت في ذكر الدين كله يدخل في هذا، يدخل في هذا كله، وبهذا تجتمع النصوص. أما إذا قلنا إن هذا على سبيل يعني أن الإسلام ليس ظاهرا، يعني أن هؤلاء عند البخاري رحمه الله الذي يعطيهم الرسول أنهم ليسوا مسلمين على الحقيقة، منافقون، يعني هذا الذي أراد أن يستدل به هذا، وهذا بعيد. نعم. باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإختيار. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال: باب إفشاء السلام من الإسلام. مرة يقوم من الإسلام ومرة يقوم من الإيمان، لأنها عنده شيء واحد. قال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان والإنصاف. الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، العالم يعني لكل أحد. ولكن هل يكون الكافر؟ لا، العالم يعني المسلمين. والإنفاق من الإقتار، يعني الإقتار هو الفقر والعواز، أن يكون الإنسان محتاجا للمال وينفق منه. هذا يدل على تمكن الإيمان منه ورغبته فيما عند الله، ولهذا يقدم النفقة على حاجته. ما ذكر الحديث وفيه أي سؤال سئل صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذا خلاف الماضي. الماضي لما سئل أي يعني خير قال: أي العمل خير؟ قال إيمان بالله ورسوله. وهنا قال أن تطعم الطعام. فهذه الأسئلة على حسب حاجة السائل ومقصوده، ولهذا تغيرت. يسأل سائل يكون الجواب له هو المطابق لما في قلبه وما يريده، اختلفت الجواب في الآلة. ومعلوم أن طعام الطعام لا يمكن أنه يكون مثمرا ومقبولا إلا إذا كان صادرا عن مؤمن قد آمن بالله ورسوله، أما إذا كان من كافر ولا منافق هذا لا يجزى عليه شيء في الآخرة، ولكن قد يجزى في الدنيا بصحة بدنه وكثرة ماله وما أشبه ذلك. وهذا كله بمشيئة الله جل وعلا. نعم. باب كفران العشير وكفر بعد كفر. فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. هذا في حديث طويل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قوله كفران العشير أنه وكفر دون كفر، يعني أنه لا يكون كفرا مخرجا من الدين، وأن الكفر قد يطلق على بعض الأعمال ولا يراد به حقيقة الكفر. والكفر أصله لغة الجحود والتغطية، تغطية الحق وستره، ولهذا يسمى الفلاح الذي يزرع كافرا لأنه يغطي البذرة في التراب. كفر دون كفر يعني أنه كفر يكون للنعمة، وكفر يكون لجحد الحق الذي